الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ينعقد هذا المجلس في 13 من الشهر الخامس من سنة 43 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. نعم. قال المصنف أبو وليد الباجي رحمه الله في كتابه الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، قال: الثاني أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر والعموم. قال: فصل. فأما الظاهر فهو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ، كألفاظ الأوامر نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقتلوا المشركين. فهذا اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر، وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والتعجيز نحو قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا، والتهديد نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، والتعجب بنحو قولك: أحسن بزيد، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، والتكوين نحو قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. إلا أنه أظهر في الأمر منه في سائر محتملاته، فيجب أن يحمل على أنه أمر، إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر فيعدل عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل. هذا بيان المصنف رحمه الله للظاهر، فإنه قال: الثاني أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر والعموم. فهذا هو الثاني في المحتمل، والمحتمل عنده على درجتين أو على ضربين: الأول المساوي وهو ما سبق كلام المصنف فيه، والثاني هو الظاهر وهو ما يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، وجعله مادتين: المادة الأولى وهي مادة الظاهر، وذكر له مثالا بالأمر، فإن الأمر في مثل قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: إن الأمر في أصله يقع على مرادات، إن الأمر في أصله يقع على مرادات، فهذه المرادات لم ترد في خطاب الآية أو في دلالة الآية، وقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا القسم أو القدر من الآية الذي ساقه المصنف، قال إنه من باب الظاهر. لما قال؟ لأنه يحتمل من جهة أصل الأمر أن لا يراد بهذا الخطاب الأمر والفعل، وإنما يراد به إباحة أو يراد به التكوين أو يراد به التعجيز إلى آخره مما ذكر. وهذه المحتملات التي ذكرها المصنف وجعلها موجبة لجعل هذا النوع من الخطاب ظاهرا محتملا وليس نصا غير محتمل، فإنه هنا جعل الظاهر من باب المحتمل، وميزه عن غير المحتمل وهو الذي يكون نصا، وجعل سبب الاحتمال هو أن الأمر يتعلق به هكذا. قال: فإن الأمر قد يأتي ويراد به الإباحة أو التكوين أو التعجيز إلى آخره. قيل: هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل المجرد الكلي في الذهن صحيح، ولكنه من حيث أحاد الخطاب لا يضطرد. إذن هذا الموجب الذي جعل المصنف هذا النوع من الأوامر داخلة في باب الظاهر ولم يدخلها في باب النص، جعل السبب في ذلك أنه يرد على أي أمر أو يرد على الأمر هنا أن الأمر في من حيث الأصل يقع للإباحة وللتكوين وللتعجيز إلى آخره. فهنا سؤالان: السؤال الأول، أهذا متعلق بأصل الأمر من حيث هو كلي في الذهن، أو هو متعلق بأمر بكل أمر من حيث هو إضافي؟ أما تعلقه بالأمر الكلي فهذا لا ينتج نتيجة في أدلة الشريعة، وأما تعلقه بالأمر الإضافي فهذا لا يضطرد، فهذا لا يضطرد، بمعنى أن هذه المحتملات التي هي محتملات في الأمر، وهو الظاهر يقول ما احتمل أكثر من معنى هو في أحدها أظهر كما يقولون، وعبارة المصنف مقاربة لهذا الوصف. هذه المحتملات إذا أجريتها على قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجدتها غير واردة، أليس كذلك؟ فإن قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا يرد عليه احتمال أن يكون المراد في الشريعة الإباحة أو التكوين أو التعجيز إلى غير ذلك، مما قد يرد على أصل الأمر من حيث الكلي، ومما قد يرد على بعض الأمر من حيث التفصيل. لكن أهو مضطرد في الأمر؟ فالجواب لا. ولو صح هذا الذي ذكره للزم أن كل أمر في الشريعة لا يكون من باب النص، لو صح ذلك لكان طرده أن كل أمر لا يكون من باب النص، وهذا مخالف للنص والإجماع، فإن الشريعة فيها المحكم كما قال الله تعالى منه آيات محكمات، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإنما يبين بكلام الله ورسوله، ولهذا جعل البين ما يعلم، وجعل المشتبه ما لا يعلم عند كثير من الناس، إن الحلال بين في حديث النعمان ابن بشير الذي رواه السبعة، وهو من الأحاديث الصحاح المنتظمة الصحة من الرواية، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث. فالمقصود أن هذا التقرير من جعل الأمر على درجة الظاهر باعتبار وليس على درجة النص، لأن جعله على درجة الظاهر معناه عنده أنه فرع عن المحتمل، أليس كذلك؟ ولكنه في رفيع المحتمل ولم يجعله في باب النص. لما قال؟ لأن الأمر من حيث الأصل يرد عليه هذا الاقتضاء، فيقال هذا الاقتضاء كلي، وأما من حيث الإضافي فإنه أو ما يمكن أن يقرب بالتسمية التفصيلي في الخطاب، فهذا لا يضطرد البتة لا في كلام العرب ولا في كلام الله سبحانه وتعالى من باب أولى. ولو اضطرد للزم أن يكون الأمر مداره على الظاهر وليس على النص، ولا سيما أنهم تكلموا في رتبة الظاهر من حيث الدلالة، في رتبة الظاهر من حيث الدلالة وإفادة ذلك القطعي والظني، فهذا يترتب عليه نتائج غير حكيمة من جهة أنها لا تصح أن تكون مرادة للمصنف ولا لغيره لوجود الخطأ في مادتها على هذا التقدير، وعليه فجعل الظاهر على هذه الدرجة ليس كذلك. والمحققون من أهل الأصول إذا ذكروا الظاهر قيدوه بالاحتمال كما قيده المصنف في بعض ما يذكره في وصفه، ولكنهم يقصدون بالاحتمال الاحتمال المركب من حيث الدلالة، وليس الاحتمال الأصلي المجرد من حيث الكلي في الذهن. وعليه فإذا قيل الظاهر محتمل وأريد بالاحتمال المركب من حيث الدلالة أمكن، كأن تقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا يفيد الأمر بصلاة ركعتين وجوبا، أو يفيد الأمر بصلاة ركعتين استحبابا. فإنك إذا قلت بقول الجماهير أنه على باب الاستحباب والندب فإنه محتمل للوجوب، وليس قطعيا في إفادة الندب عن الوجوب. لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث أبي قتادة وهو في الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهو محمول على الندب عند الجمهور ولكنه ليس قطعيا، فهذا يصلح مثالا للمحتمل، لكنه لم يكن ظاهرا بأثر التجريد الكلي، وإنما هو ظاهر بأثر المعنى المركب هنا، وهو أنه يحتمل أن يراد به الوجوب أو الندب. ولهذا حمله بعض أهل الظاهر على الوجوب، وحمله الأئمة الأربعة على الندب. ولكن إذا أتيت على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن المغفل في صحيح مسلم وغيره، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام لمن شاء، فهذا إذا أجري على قاعدة المصنف فهو يتعلق به ما يتعلق بأصل الأمر باعتباره أمرا، أليس كذلك؟ ولكنه من حيث إجراء الظاهر على المعنى المركب الذي سبق في مثل حديث أبي قتادة لا يسمى هذا من باب الظاهر، لأن المحتمل فيه وهو إرادة الوجوب، إرادة الوجوب قد رفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء رفعا صريحا، وإن كان أصله ليس في الوجوب باعتباره نافلة، لكنه أكد هذا ورفع رفعا صريحا بصريح اللفظ، فصار حديث عبد الله بن المغفل من باب النص وليس من باب الظاهر. لما؟ هل هو الانتفاع الكلي أم الانتفاع المركب؟ الانتفاء المركب، وهذا الذي يقصد به الظاهر عند جماهير أهل الأصول وأهل التحقيق منهم أنه محتمل هذا. أما إذا أجري الظاهر المقابل للنص، ولما نقول إنه مقابل للنص؟ لأنه قال إن منه ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل، والنص ما لا يحتمل فيه مخالفة أو غير ذلك، والظاهر جعله من باب المحتمل. فإذا كان كذلك فعلى هذه الطريقة تكون جميع الأوامر في الخطاب متأثرة بهذا السبب، لأنه سبب كلي، لأنه سبب كلي ليس على نوع من الأمر، أو لأنه سبب ليس على نوع من الأمر، بل هو سبب كلي على جميع الأمر. ومن هنا قيل بأن هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد رحمه الله على تحقيقه طريقة غير متجهة. نعم. قال فصل: وإذا ثبت ذلك صوت. قال فصل: إذا ثبت ذلك فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر والقصر، وهو نعم. قال فصل: إذا ثبت ذلك، أي ثبت ما سبق من بيان الدلالات، أي ما سبق من بيان الدلالات. وترى أن بيان المصنف للدلالات بيان مختصر مقتصد، ولم يفصل بقية الدلالات، لا من حيث الإنشاء تارة أو من حيث الحكم تارة أخرى، فإنه لم يبين الحكم في المجاز كما سبق، ولم يبين بعض الدلالات من حيث الأصل، وإنما أدار الدلالات على هذا الاقتصاد، وهذا ليس بمستتم في الطريقة، أي ليس طريقة جامعة للدلالات، بل فاته مقام، تارة في مقام الحكم وتارة في مقام الترتيب والإنشاء. فإن قيل فما استتمام ما لم يذكره المصنف؟ قيل هذا استتمامه ليس له مادة واحدة حتى تقال، لأنه مختلف أو لأنه مختلف الطرق عند الأصوليين، فكل قوم من أهل الأصول لهم طرق في رسم الدلالات في المذهب الواحد. فتجد أن لي أن طريقة الرازي في المحصول طريقة تختلف عن الطريقة التي يذكرها أبو حامد في المستصفى مثلا، وهم من أصحاب الإمام الشافعي وعلى الطريقة النظرية أيضا فضلا عن غيرهم من أهل الأصول. وتجد أن المالكية كذلك، وأن متقدم المالكية يختلفون عن متأخريهم في طريقة الترتيب، وتجد المذاهب تختلف. فتجد أن الحنفية لهم طرق امتازوا بها عن الجمهور في هذا. المقصود أن رسم الدلالات اتفق أهل الأصول، وهذا الاتفاق مهم لطالب العلم، اتفق أهل الأصول أن الدلالات مادة من الدرجات المتنوعة، وأنها رتب، وأنها تتقارب تارة وتمتاز تارة أخرى. هذا كثير وواسع، ولكن هل لها جامع واحد ونظام واحد؟ هذا تختلف فيه المذاهب، ويأتي في كلام المصنف بعض التفصيل لبقية الدلالات التي فرعها عن مسألة الأمر والنهي. نعم. قال: فصل. إذا ثبت ذلك فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر والقصر، وهو على ضربين واجب ومندوب إليه. الأمر اقتضاء الفعل، إذا ثبت ذلك فالأمر اقتضاء الفعل بالقول، قوله بالقول قصد به تخصيص الأمر بالقول، وهذا فيه خلاف، ولكنه الأصل في الأمر، ولكنه الأصل في الأمر. وقال كثير من أهل الأصول بأنه يختص به، وقيل يكون به وبغيره، وبعض هذا الخلاف لفظي، كقول من قال إن الأمر يثبت بالكتابة، فإن الكتابة هي حفظ للقول بكتابته، فإن الكتابة هي حفظ للقول بكتابته، فلا تعد نوعا أو مادة مغايرة له. وإنما المؤثر من الخلاف هو الخلاف في الفعل، أهو داخل فيه أو ليس داخلا فيه. والصحيح في ذلك أن الأمر من الشريعة يثبت بالقول ويثبت بالفعل، أي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لا يختلفون أن الفعل يحتج به، لكنهم اختلفوا في أثر الفعل على الحكم. نعم. قوله على جهة الاستعلاء والقهر والقصر، هذه الأوصاف كلها محل خلاف، هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف كلها محل خلاف من جهة لزومها على صفة الأمر. نعم. وهو قال: وهو على ضربين واجب ومندوب إليه. فالواجب ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمندوب إليه هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. مدار الأمر عند جميع أهل الأصول من حيث الأصل على الوجوب والندب، مدار الأمر من حيث الأصل عند جميع أهل الأصول على الوجوب والندب في الشريعة، هذا من حيث الأصل. وأما من حيث الجمع فمداره على الوجوب والندب والإباحة، لكن من أجرى الأمر على الإباحة لا يجعلون ذلك الأصل فيه، لا يجعلون ذلك الأصل فيه، فمدار الأمر من حيث الأصل على الوجوب والندب. وأما مداره من حيث الجمع فهو على الثلاثة، والأول هو المجمع عليه بين أهل الأصول، وأما الثاني فمختلف فيه، لأن منهم أي من أهل الأصول من لا يجعل الأمر للإباحة مطلقا في الشريعة، من لا يجعل الأمر في الشريعة للإباحة مطلقا، ويجيبون عن بعض ما ورد بوجه كالأمر بعد الحظر، فإن لهم جوابا معروفا فيه. فهاتان طريقتان لأهل الأصول، ولكنهم لا يختلفون أن الأصل في أمر الشريعة هو مداره على الوجوب وعلى الندب، أن الأصل في أمر الشريعة مداره على الوجوب أو على الندب. وأغلق ما ورد الأمر على الإباحة هو فيما سماه طائفة من أهل الأصول بالأمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر فيه كلام، ويأتي في كلام المصنف بيانه. والمصنف يرجح هذه الطريقة، وهي أن مدار الأمر على الوجوب والندب وليس الإباحة، وإنما الوجوب والندب وحدهما. قال: وهو على ضربين واجب ومندوب إليه. ثم ذكر الواجب، قال: ما كان في تركه عقاب. هذا باعتبار أصل الوعيد هذا أو الذنب في الشريعة، وإلا فيعلم أن مسألة العقاب بما عند الله سبحانه وتعالى أن أهل الكبائر من تارك الأمر المفصل هم تحت مشيئة الله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أصل مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقد جاءت الأحاديث الصحاح بما هو من مقام التفصيل والدلالة التي ترفع قول الواقفة في هذه المسألة. وهذه مسألة معروفة ومبسوطة في كتب أصول الدين. إنما إذا نظر في تعاريف الأصوليين للأمر من حيث الوجوب أو للتحريم في باب النهي، فإنه يتقي بعضهم ما لا يوافق أصله في هذه المسألة، يتقي بعضهم من العبارة ما لا يوافق أصله في هذه المسألة. فهذا الاتقاء ينتبه له في قراءة الحدود في كتب الأصول، لأن بعض الحدود يراعي فيها من حدها الأصل الذي هو عليه في مسائل أصول الدين. وهذه الالتفات في الإدراك هو التفات تحقيق، أما ما يقابله فليس من التحقيق في تتبع كلام أهل الأصول، ويراد بما يقابله التكلف على من استعمل عبارة أنه أراد بها جزما أو أراد بها رفعا، فهذا ليس بلازم. فترى أن المصنف هنا استعمل كلمة العقاب، مع أنه في أصوله لا يطرد على ذلك، بل أصوله تنافي ذلك فإذا تجوز متجوز بعبارة فلا يصح أن يكون تجوزه ملزما له بأثرها، فإن أهل العلم رحمهم الله من سائر الطبقات قد يتجوزون في بعض العبارات، فلا ينبغي أن يورد على كلام أهل العلم كل تقدير يمكن أن تقدر المسألة عليه، إلا إذا تبين أن هذا يفرع على أصل يعينه ويشير إليه، فهذا مقام آخر. فإن إهمال هذا الالتفات في النظر في كتب الأصول لا يدل على تحقيق، والتكلف فيه وفي استدعائه أيضا فيه جناية ولا يدل على التحقيق، وإنما يؤخذ الأمر على اقتصاده. وهكذا هدي العلم، لأن العلم هو أخص مقامات الشريعة، والشريعة كما تعلم مقامها على الوسط وعلى الاعتدال والعدل، كما قال الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فإن من لا يرعى محل الرعاية أو يتكلف ما لا يرعى فإن هذا لا يكون قد حقق طريقة الوسط في نظره في كلام العلماء، حتى لو صار هذا ممن له أصول تخالف الأصول المعروفة عند أهل الحديث والأئمة من السلف الأول. نعم. قال: والمندوب إليه هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد لفظ الأمر عاريا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إلا أن يدل دليل على أن الندب مراد به فيحمل عليه. هذه النتيجة هي التي أراد المصنف وصلها بقوله في الظاهر، وهنا جعل المحتمل في الدلالة قد يكون محتملا من حيث اللفظ كقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مما سبق بيانه، وقد يكون محتملا من حيث الاقتضاء للأمر، قال: فإن الأمر من حيث الشريعة مداره على الوجوب وعلى الندب، ولكنه في الوجوب أظهر ثم جعل هذه المقدمة أن الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب في الشريعة، جعلها مقدمة بنى عليها المقدمة الأخرى التي نتيجته مجموعهما أن الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرائن أنه يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب، أو بعبارة أخرى وهي التي استعملها المصنف أن الأمر لا يحمل على الندب إلا بقرينة، وهذه أقوى استعمالا، أن يقول أن الأمر لا يحمل على الندب إلا بقرينة، فجعله كالعام الذي يقال يحمل على عمومه إلى أن يثبت تخصيصه على طريقة الجمهور من أهل الأصول، وعلى طريقة طائفة من أهل الأصول الذين يقولون العام لا يعمل على يبنى على عمومه إلا أن يثبت سلامته من التخصيص، فتكون مقاربة لطريقة من يقول الأصل في الأمر الوجوب ولا يحمل على الندب إلا بقرينة. وهذه المسألة وهي مسألة الأمر إذا تجرد عن القرائن، فإنهم اتفقوا في علم الأصول، اتفق علماء الأصول رحمهم الله أن الأمر الذي بان فيه قرينة دالة على الوجوب فهو للوجوب، وأن ما بانت قرينته أنه للندب فهو للندب، فهذان المحلان لا يختلف في حكمهما، وإن كان قد يختلف في تقدير ثبوتهما ولكن الذي صار محل بحث واسع عند متأخر أهل الأصول رحمهم الله هو الأمر إذا تجرد عن القرائن، والمصنف ذكر فيه أقوالا، ومال أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا الذي عليه جماهير أهل الأصول وهو المشهور عند أكثر الفقهاء كما هو المشهور عند أكثر الأصوليين، ولكن فيه أقوال أخرى، فمنهم من قال إن الأصل فيه الندب، وهذا طريقة أكثر قدماء المتكلمين، ومنهم من قال بأنه مشترك بين الوجوب والندب، وهذه طريقة لكثير من متأخر المتكلمين، وإن لم تكن شائعة فيهم، وقيل غير ذلك. وهذه المسألة مما زاد فيها الخلاف وفصل، حتى أوصل بعض أهل الأصول الخلاف في هذه المسألة إلى 15 قولا. وهذه الأقوال كلها مبنية على مقدمة، وهي أنه يقع في سياق الشريعة الأمر المجرد، فعلى تقدير ثبوت هذه المقدمة ينتصب الخلاف، وعلى عدم تقدير ثبوت هذه المقدمة لا ينتصب هذا الخلاف، والثاني هو الأرجح وله توجيه وتفصيل في مقام آخر. وخلاصته أنه لا يقع في أمر الشريعة الأمر المجرد، بل ما من أمر إلا وفي سياقه من حيث هو جملة، أو في سياقه من حيث هو دلالة في الحكم، أو في سياقه الكلي من حيث الباب. وهذه المدارات الثلاث هي المفصحة عن القرائن، إذا جمعت على ترتيب اللغة، إذا جمعت هذه المدارات الثلاث من السياق على ترتيب رفيع في اللغة، تحصل منها نتيجة عدم وقوع الأمر المجرد في الشريعة، بل ما من أمر من أمر الشريعة إلا وفيه دال على رتبته من حيث مراد الشارع منه، إما وجوبا وإما ندبا. وكأن هذا إذا استعمل على هذا التقرير يتجه به نتيجة أن طرفا من هذا الخلاف يكون لفظيا على هذين التقديرين، باعتبار أن من قال بأن الأصل في الأمر الوجوب إذا لم تكن قرينة دالة على الندب، جعلوا القرينة متصلة به ضرورة في إفادة الوجوب من حيث هو أمر. والطريقة الثانية اقتضاؤها أن الأمر من حيث هو أمر مجرد محض لا يقتضي بذاته الوجوب إلا أن تتصل به، أو إلا أن يتصل به ما يميزه، وعليه لا يقع الأمر المجرد في خطاب الشارع، فإنه إما أن يتميز في جملته الأولى أو في سياقه أو في بابه، ولا يقع أمر انغلق في جملته وفي سياقه وفي بابه بهذا المجموع الثلاث من المدار. هذا لا مثال له من حيث التطبيق البتة، بل جمهور الأمر يبين بجملته وبسياقه، والمدار إنما يحتاج إليه في ضيق من البحث والنظر، وإلا فجمهور الأمر منكشف بالجملة الأولى وبالسياق الأول. ولهذا لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم كنتيجة لم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جمهور الأمر في القرآن، بل بان منه ما يراد به الوجوب، وبان منه ما يراد به الندب. والسبب في ذلك أنه لا يتمحض التجريد في خطاب الشريعة، والأمر المجرد هو الذي يكون عريا عن القرائن، هذا لا وقوع له في خطاب الشريعة عند التحقيق. وهذه المسألة رتبت على هذا التقدير، هذه المسألة رتبت على هذا التقدير. نعم. قال المصنف: وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به. القاضي أبو بكر هو القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني، وهو من كبار أصحاب أبي الحسن. نعم، وله طريقة معروفة في علم النظر وفي علم الأصول. نعم. وقال أبو الحسن بن المنتاب وأبو الفرج: يحمل على الندب ولا يعدل به إلى الوجوب إلا بالدليل، إلا بدليل. هذه ثلاث طرق ذكرها المصنف، أن الأصل فيه الوجوب وهو الذي عليه الأكثر، أو التوقف، وذكر ذلك طريقة للقاضي أبي بكر، وطريقة القاضي أبي بكر نسبت لأبي الحسن أيضا، وهي تختلف عن طريقة أبي عبد الله الرازي وجماعة كأبي هاشم في أحد قوليه من القول بالاشتراك. فهؤلاء يقولون بالاشتراك، بأنه مشترك بين الوجوب، مشترك بين الوجوب وبين الندب. فالقول بالاشتراك كما هي طريقة أبي عبد الله الرازي وأبي هاشم وغيرهما، هذه طريقة مغايرة لطريقة القول بالتوقف التي يذكرها القاضي وغيره. والطريقة الرابعة وهي الثالثة في كلام المصنف طريقة أبي الحسن ابن المنتاب وجماعة من أصحاب مالك، ويقول ذلك جماعة من أصحاب غيره. فهذا قول قد قال به طوائف من المتكلمين، من مثبتة المتكلمين ونفاتهم، وقال به طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة على كل تقدير، لم يختص هذا بأصحاب مالك، وهو أنه يحمل على الندب. نعم. قال: والدليل على ما نقوله قوله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فوبخه وعاقبه لما لم يمتثل أمره بالسجود لآدم، ولو لم يكن مقتضاه الوجوب لما عاقبه ولا وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله. هذا من مشهور الدليل عند من قال إن الأصل في الأمر عند التجرد الوجوب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ترك إبليس لأمره معصية له ومخالفة لأمره سبحانه وتعالى، عاقبه عليها: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أن أمر الرب سبحانه وتعالى الأصل فيه الوجوب، هكذا استدلوا. ولهم أدلة أخرى مفصلة في كتب الأصوليين، وليس المقصود بهذا المجلس الجمع لأقوال أهل الأصول بأعيانهم، فإن هذا مادة ميسرة والكتب مشهودة ومحفوظة ومتداولة، وإنما التنبيه على قواعد المسائل وأصول المسائل. نعم. قال: فصل: إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضا على أصلها. عقد المصنف هذا الفصل ليغلق به مسألة مدار الأمر على الوجوب والندب من حيث الأصل، فإنه قال لك إن الأصل في الأمر من حيث المدار في الشريعة الوجوب والندب، ثم قال لك بأنه إن تجرد عن القرائن حمل على الوجوب. ثم هنا مسألة تشكل على أصله الأول، وهي مسألة الأمر بعد الحظر، التي جعلت طائفة من أهل الأصول والنظر يقولون إن مدار الأمر على ثلاثة: الوجوب والندب والإباحة. وإنما قالوا ذلك لما رأوا وقوع الأمر بعد الحظر لم يرد به الوجوب ولم يرد به الندب، فحملوه على الإباحة. فأراد الشيخ أبو الوليد المصنف رحمه الله أراد أن يجيب عن هذا السؤال أو عن هذا المعنى، فعقد هذا الفصل، عقد هذا الفصل جوابا لئلا ينخرم أصله الذي قرره بكون مدار الأمر في الشريعة على الوجوب والندب وحدهما. نعم. قال: فصل: إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضا على أصلها. نعم، قال اقتضت الوجوب على أصلها، قال اقتضت الوجوب على أصلها، فكأنه يطرد قوله. نعم. وقال جماعة من أصحابنا إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي: والدليل على ما نقوله أن قد أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجردا فوجب أن يقتضي الوجوب، وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه. نعم، هذا من حيث التأصيل المجرد متجه ليطرد تقريره الأول للأصل، ولكنه من حيث التطبيق على الأدلة لا يمكن طرده، لأن طرده في الندب متجه، لأن الأمر إذا خرج عن الوجوب حمل على الندب باعتباره أحد المدارين. وأما الإباحة فإن المصنف هنا لا يقول بها، مع أنه قد وقع في أمر الشريعة ما يكون على الإباحة بعد الحظر، كقوله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإن هذا بالاتفاق أنه لا يراد به الوجوب ولا يراد به الندب، وإنما هو إباحة، وإنما هو إباحة. ومثل هذا الإغلاق على المسألة يجيب عنه من يستعمل هذه الطريقة بأن الأمر قد بقي على أصله من حيث الوجوب برفع الحظر الذي ينافي هذا الوجوب، فيعود واجبا من حيث حكم الإباحة أي وجوب الحكم عليه، وأما من حيث فعل المكلف له فإنه ليس واجبا على المكلف فعله، لأنه لا يختلف لا عند المصنف ولا عند غيره أن قوله فإذا حللتم فاصطادوا أن الصيد هنا ليس واجبا ولا مندوبا. نعم. قال: فصل. الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، وذكر محمد بن خويزم داد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وقال أكثر المالكيين من البغداديين إنه يقتضي الفور. هذه المسألة وهي اقتضاء الأمر، أيقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، وبعضهم يعبر عنها أيقتضي الفور أو يقتضي التراخي أو يقتضي التراخي. فهذه المسألة فيها تنبيهات. التنبيه الأول أنه لا يختلف أن ثمة مقاما من الأمر وقع ويراد به الفور، وأن ثمة مقاما من الأمر وقع ولا يراد به الفور وإنما يراد به التراخي، ولهذا لم يختلف في وجود ووقوع الواجب الموسع في الشريعة، هذا لم يختلف فيه. وعليه فتقرير هذه المسألة لا باعتبار طرد الوقوع في الشريعة وإنما باعتبار استصحاب الأصل، وأما إذا قدرت على الطرد فإنها لا تصح، وهذا ليس مرادا لأئمة الفقه ولا لأئمة الأصول. إذن هذا باعتبار الأصل، من جنس ما تقول في الأصل في الأمر حينما قال الجمهور الأصل في الأمر إذا تجرد الوجوب، فهنا يقولون الأصل في الأمر الفورية إلا إذا دل دليل أو قرينة على التراخي، ومن يكون على مقابل ذلك يقول الأصل فيه التراخي إلا أن يحمله دليل على الفور. فإذن النزاع يرتب على هذا التقدير، أو الخلاف بين الأصوليين رحمهم الله مقدر على هذه الرتبة وليس على رتبة الإطلاق، فإن رتبة الإطلاق والطرد منتفية، فأدلة الشريعة قاطعة أن ثمة الأمر الذي وقع على التوسعة وأن ثمة الأمر الذي وقع على الفور، وللأصوليين والفقهاء اصطلاحات في هذا أو في بعضه كقولهم بالواجب الموسع والواجب المضيق، فإنه يتفرع عن مثل ذلك. وإن كانت هذه المسألة أوسع من هذا القول المقول في الواجب الموسع والواجب المضيق، إنما المقصود أنه لم يقل أحد من أهل الأصول بطرد ذلك البتة فضلا عن الفقهاء رحمهم الله، وإنما تجرى المسألة ليكون لها أثر من حيث التطبيق في الفقه، تجرى على الأصل، هل الأصل فيه هذا أو الأصل فيه هذا. فإن قيل إذا كان الأصل يقيد بالدليل الناقل أو بالقرائن فما أثره حينئذ، إذا قيل إذا كان الأصل يقيده الدليل الناقل أو تقيده القرائن فما أثره؟ قيل له أثر، الأصل إذا صح يكون له أثر، لكن دائما يكون التحقيق في بحث كون الأصل أصلا، في إثبات كون الأصل أصلا، وإلا فإن الأصل إذا صح في أي مادة في باب الأدلة أو في باب الدلالات اقتضى أثرا صحيحا مفيدا ولا بد. وآثار الأصل كثيرة، ومن أقرب آثاره الملازمة له التي لا تنفك عنه البتة أنه أحد المرجحات العالية، أن الأصل أحد المرجحات العالية. وإلا فإنه قد يقال من حيث النظر إن الأصل إذا كان يرفعه، إن الأصل إذا كان يرفعه الناقل والقرينة فما أثره؟ قيل له أثر ولا بد، بل له آثار. ولهذا معرفة الأصل في الأدلة، معرفة الأصل في الأدلة والدلالات من رفيع العلم وتحقيقه، من رفيع العلم وتحقيقه. ومن لا يعرف الأصل في باب الأدلة أو في باب الدلالات يكثر اضطرابه وتناقض قوله. فلا بد من العناية بالأصول، لا بد من العناية بالأصول، ولها ثمرة بالغة، سواء كانت من الأصول في باب الأدلة أو الأصول في باب الدلالات. نعم. فإذا ذكر المصنف هذه المذاهب فقال الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وهذا خلاف قول الجمهور، والجمهور أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وهو الذي عليه القدماء من المالكيين كما أشار المصنف. وإنما قال كثير من متكلمة المالكية بخلاف قول السالفين من البغداديين من المالكية، والجمهور من أهل المذاهب الأخرى على هذا، أن الأمر يفيد الفورية من حيث الأصل. هذا هو المشهور في مذهب أحمد وفي مذهب مالك وفي مذهب الشافعي خلافا للحنفية، فإن الأحناف بينهم خلاف، وأظهر القولين في مذهب أبي حنيفة أنه لا يقتضي. وهذه مسألة نتيجتها تحصيل الأصل وليس الفصل في أعيان الأدلة، نتيجتها تحصيل الأصل وليس الفصل في أعيان الأدلة. نعم. قال والدليل على ما نقوله أن لفظة افعل لا تتضمن الزمان إلا كتضمن الإخبار عن الفعل للزمان، ولو أن مخبرا يخبر أنه يقوم لم يكن كاذبا إذا وجد قيامه متأخرا، فكذلك من أمر بالقيام لا يكون تاركا لما أمر به إذا وجد منه القيام متأخرا، فإذا ثبت نعم. ذلك هذا استدلال من الشيخ العلامة أبي الوليد رحمه الله على اختياره، يمكن عكسه وقلبه في القول الآخر، لأنه جعل مقدمة هذا الاستدلال الأولى وهي مناط الاستدلال أن الأمر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان، وأن الفور أو الفورية زمان، وكل هذا صحيح، أن الأمر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان، وأن الفورية زمان، فلا يدل نتيجة بعد المقدمتين فلا يدل على الفورية. فيقال هذا استدلال صحيح بهذا القدر، ولكنه يمكن قلبه على القول بالتراخي، فإنه يقال إن التراخي زمان أليس كذلك؟ وإن الأمر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان على طريقة الشيخ أبي الوليد، وعليه فلا يدل على بمطلقه على التراخي. فلو صح هذا دليلا لقوله بأنه لا يقتضي الفور، لو صح دليلا لكون الأمر لا يقتضي الفور عند الإطلاق، لصح دليلا لمن قابله بأنه لا يقتضي التراخي عند الإطلاق، لأنه لا بد له من أحد الدلالتين باعتبارهما من باب الضدين، من حيث التجريد العقلي من باب الضدين، ومن حيث الوقوع في الشريعة من باب النقيضين لعدم وقوع التوقف في مراد الشارع. نعم. قال: فإذا ثبت ذلك فإن للواجب على التراخي حالة يتعين وجوب الفعل فيها، وهو إذا غلب على ظن المكلف فوات الفعل، وتجري إباحة تأخير المكلف الفعل مجرى إباحة تعزير الإمام الجاني وتأديب المعلم الصبي إذا لم يغلب على الظن هلاكه، فإذا غلب على الظن هلاكه حرم ذلك. لما كان اختيار المصنف رحمه الله بأن الأمر على التراخي من حيث الإطلاق، قال بأن التراخي هذا يقيد بأمرين: الأمر الأول ما دل الناقل والقرينة على الفور فهو على الفور، والثاني قال بأن ما بقي على التراخي باعتبار الأصل فإنه مقيد بألا يؤدي ذلك التراخي إلى فوات الفعل، فإنه إذا أدى إلى فوات الفعل ضاق عنه التراخي. وهذا التقييد في الحقيقة هو عن الثاني، التقييد الثاني هو تقييد بياني وليس من باب القيد والشرط، لأنه إذا تضايق الأمر إلى قدر لا يسع إلا لفعله تعذر أن يكون محلا للتراخي، فهذا تقييد بياني، والتقييد البياني غير التقييد الشرطي. هو صحيح من باب البيان لكنه ليس من باب الشرط، مثل ما يقولون الضرورات في القواعد، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة كما نعرف من قواعد الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيأتي بعض علماء القواعد فيقولون هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة تقيدها، وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فهذا ليس تقييدا، هذا تقييد البيان ليس تقييد الشرط. ولهذا ذكرت قاعدة تقدر بقدرها أو لم تذكر لا أثر لها من حيث النتيجة، وإن كانت قاعدة صحيحة لكنها قاعدة بيانية وليست قاعدة شرطية، ليست قاعدة شرطية. كيف ذلك؟ لأن قولك الضرورة تقدر بقدرها، هو لا بد أن تقدر بقدرها، لأنها إن زادت عن قدرها خرجت عن اسم، إذا زادت عن قدرها خرجت عن اسم الضرورة، والقاعدة الأصل تقول الضرورات تبيح المحظورات، فإذا زادت عن قدرها لم تسمى أصلا ضرورة، كمن أكل من طعام محرم للضرورة فأكل بقدر ضرورته حتى أفاق وسلم من الهلاك، فما زاد عن ذلك لا يسمى ضرورة تباح حتى يقال تقدر بقدرها. ولهذا يصير هذا الكلام من الأقوال البيانية وليس من الأقوال الشرطية. نعم. فصل: إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز. قال المصنف: إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز. هذه مسألة من حيث التقييد شبيهة بالتقييد الأول وهو الأمر بعد الحظر. قال: إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز. أهو يحتج بالأمر وقد نسخ، أم أن المحل يعود إلى البراءة الأصلية؟ عبارة المصنف دالة على أنه يحتج بالأمر الناسخ على الجواز، فإن قيل أليس هذا يخالف أصله الذي جعل فيه مدار الأمر على الوجوب الندب؟ قيل هو لا يخالفه، لأنه يجعل الأمر هنا إذا وقع في باب النسخ، إذا صار الأمر ناسخا، إذا صار الأمر منسوخا، قال فإن الناسخ للأمر يكون أمرا، فإن الناسخ للأمر يكون أمرا، فيكون الناسخ دالا على جواز المنسوخ من جهة ماذا؟ إذا كان المنسوخ أصله الإباحة وعدل به عن الإباحة إلى وجوب ثم نسخ هذا الوجوب، هذا التقرير يتجه به كلام المصنف، وإلا هو يقول لك إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز، أي يحتج بهذا النسخ الذي ثبت بأمر، لأن الأمر الذي ثبت بوجوب لا يرفعه عن الوجوب إلا ما يدل على ذلك، فيحتج به على الجواز. ويمثلون لذلك بمسألة الأضحية الذي جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وجاء في روايات أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلما فعله الصحابة بعد ذلك قالوا يا رسول الله إنك نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا واشربوا وتصدقوا ما بدا لكم. فهذا قالوا فيه إنه مما نسخ، أي وجب عدم الإمساك ثم نسخ الوجوب وعاد الأمر إلى أصله فصح الادخار. وهذا يذكرونه في النسخ، في نسخ السنة بالسنة عند كلامهم عن الناسخ والمنسوخ. وهذا المثال مع كثرة ذكره فيما يظهر ليس هو من باب الناسخ والمنسوخ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في أحكام النسخ. نعم. قال إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز. وقال بعض أصحابنا منهم القاضي أبو محمد لا يجوز ذلك. والدليل على ما نقوله أن الأمر بالفعل يقتضي وجوب الفعل وجوازه، والجواز ألزم له لأنه قد يكون جائزا ولا يكون واجبا، ومحال أن يكون واجبا ولا يكون جائزا، لأنه يستحيل أن يؤمر بفعل ما لا يجوز له فعله. ومعنى الجائز هاهنا ما وافق الشرع. هذا بين به المصنف مراده بالجائز، قال الجائز ما وافق الشرع، وهذا الاستثناء في كلام المصنف ليبين لك أن أصله الأول وهو أن مدار الأمر على الوجوب والندب أنه مضطرد، وأنه لا ينتقض لا بمسألة الأمر بعد الحظر، كما أنه لا ينتقض بمسألة النسخ. نعم. قال فإذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز. بقي على حكمه في الجواز إذا كان أصله الإباحة. نعم. فإذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وإنما تعلق بالوجوب دونه. نعم. يقول إن الأمر هنا تعلق بالوجوب وبالجواز من حيث الأصل، ولكن الناسخ دل على أنه إنما رفع وجوبه فيعود إلى أصله وهو الجواز الشرعي. نعم. قال فصل المسافر والمريض مأموران بصوم رمضان مخيران بينه وبين صوم غيره. قال بعض أصحابنا المسافر مخاطب بالصوم دون المريض. وقال الكرخي المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم. هذه مسألة الخلاف فيها نظري، هذه مسألة الخلاف فيها نظري، وتكلف الثمرة لها على ظاهر الوصف النظري لها غير صحيح، وإلا قد يفرع عليها نتيجة من حيث ثمرة الخلاف، لكنها لا تكون نتيجة مضطردة معها ضرورة، وإلا هي في الأصل مسألة نظرية. والجمهور يقولون بأن المسافر والمريض بأنهم مخاطبون بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحسين كما في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فدل على أن المريض في جميع أحواله مخاطب بالصلاة ولكن حسب استطاعته، وكما قال الله جل وعلا في أمره كله: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال الكرخي: المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم، والدليل على الكرخي هو أبو الحسن من كبار أصحاب أبي حنيفة. نعم. والدليل على ما نقوله أن المسافر لو صام أثيب على فعله وناب صومه عن فرضه، فلو كان غير مخاطب بصومه لما أثيب عليه، كالحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليه في حال حيضته في حال حيضها. هذا الدليل ونتيجته يدلك على أن هذه مسألة نظرية، لأن هذا الدليل لا ينازع في أثره وترتيبه أحد، فإن جميع الفقهاء وأهل الأصول يتفقون على أن المسافر لو لم يقصر الصلاة وصلى أربعا فإن صلاته صحيحة، وليس هنالك خلاف عند المتقدمين محفوظ، وإنما نقل عن بعض المتأخرين من أهل الظاهر القول بالوجوب، فهذا فيه تكلف، ثم من قال بالوجوب هو لا يبطل الإتمام إلا كطرد لبعض أصوله أو ترتيبها، لكن لك أن تقول إن الإجماع المتقدم منعقد، وهذا الذي عليه العامة لا يخالفونه بأي إشارة أو عبارة، وإلا فبعض أهل الظاهر يشير في بعض إشارته وعبارته إلى مادة من المخالفة، ويقول ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة في الوجوب أيضا. والذي عليه العامة أن المسافر، وهو إجماع الصحابة، أن المسافر لو صلى أربعا صحت صلاته، وأن القصر ليس فرضا عليه، وإنما هو رخصة مندوب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، ولهذا بإجماعهم إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا وجوبا، وهذا ينبغي للمسافرين أن يعلموه، إلى أن المسافر في مدة السفر المعروفة إذا سافر أياما يسيرة فإنه يحق له أن يقصر الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، ولكن إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الإتمام، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وعامة الفقهاء، وهو ظاهر مذهب الصحابة، والقول بخلافه شاذ لا يصح العمل به، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن على المسافر ماذا؟ أن يتم الصلاة، لما جاء في حديث موسى بن سلمة أن رجلا سأل ابن عباس فقال: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، فإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة. فهذا هو المعروف في مذهب الصحابة، سواء أدرك المسافر الإمام المقيم في صلاة من أولها أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، وسواء أدرك معه ركعة، بل لو لم يدرك المأموم المسافر مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام، يعني لو جاء مسافر والإمام المقيم نكمل بعد الأذان. إذن هذه مسألة من مسائل الفقه في أحكام المسافر، ويحتاج إليها كثيرا، وهو أن المسافر الذي يقصر الصلاة إذا صلى خلف مقيم سواء كان المقيم في المسجد أو في مكان آخر فإنه إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة أربعا، سواء أدرك المقيم في أول صلاته أو في وسطها في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل حتى لو أن المسافر كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام المقيم ثم سلم الإمام وهو بالتشهد الأخير وجب على المسافر إذا قام مع أنه لم يدرك إلا التشهد الأخير فقط أو بعضه وجب عليه إذا قام أن يصلي أربع ركعات. أما إذا أدرك ركعة فأكثر فهذا لم يختلف فيه الأئمة الأربعة، وإنما قال مالك في دون ركعة، ولكن قول الجمهور أظهر. فالنتيجة هذا أن المأموم إذا تابع الإمام المقيم وهو مسافر اقتدى به هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم وفقهم وسددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، ويستأنف المجلس إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء بتوفيق الله.